لو كانت القضية مجرد وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بالامتثال لأمره ولا انتهاء لنهيه، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن الفارق الكبير بيننا وبين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يملكون صفة، هذه الصفة انتهت أو نذرت في الأمة الآن. هذه الصفة هي صفة الاستجابة لله ولرسوله. نعم، لقد كان الواحد منهم يسمع القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه جندي في ساحة المعركة، يتلقى الأوامر من القائد بلا جدال ولا مناقشة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إن هذه الصفة الفارقة بيننا وبين الصحابة هي التي حولت هؤلاء الرجال من أمة عربية همدية إلى قادة للعالم، إلى قادة للعالم في الحضارة وفي كل شيء من نواحي التقدم البشري. أيها الإخوة، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم بشرا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. أليس فيهم نزل قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة؟ أليس فيهم نزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لكنهم تربوا على هذا القرآن وصبروا وتحملوا. كان القرآن يرعى هذه الأمة الناشئة وهي تسير بلطف وتتعثر وتقاوم وتتحمل وتتألم وتنهض ثم تمضي في طريقها حتى أصبحت هذا الجيل الفريد الذي يضرب به المثل. إن أول حدث في شهر رمضان بعد نزول القرآن أظهر أثر هذه التربية القرآنية. إن أعظم حدث في تاريخ الأمة على الإطلاق وباكورة هذه الأحداث التي تحولت فيها هذه الأمة هو حدث غزوة بدر. هذه الغزوة التي تمت في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، هذه الغزوة ظهر فيها بوضوح وجلاء أثر القرآن. أخرج البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود: لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به من النعم. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى فقال: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. قال ابن مسعود: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه فلقة قمر أو كما قال رضي الله عنه. إن هذا الموقف كان تأثرا من القرآن، لقد فهموا ما يراد منهم وعلموا الدرس الذي جاء في قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. أثبت الصحابة أنه لئن كان بنو إسرائيل فشلوا في هذه المهمة ولم يشكروا النعمة فإنهم شاكرون وإنهم على الدرب سائرون. بل لقد ظهر أثر القرآن أيضا في هذه الغزوة حينما قال البراء بن عازب وهو يعلم هذه السنة الكونية، سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل، قال: لقد كان عدة الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر، لقد كنا نتحدث أن عدة الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر كعدة أصحاب جالوت يوم أن جاوز النهر. تأمل هذا الرصد التاريخي وهذا الولاء الذي تجاوز كل حدود الزمان والمكان ليربط المؤمنين الذين كانوا في صراع دائم مع الكافرين. إن التاريخ فيشهد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا جيلا قرآنيا فريدا. ثم تقدم هذا الجيل ليفتح بلاد الله سبحانه وتعالى، ليفتح البلاد وقلوب العباد، وكان هذا الفتح الأعظم فتح مكة في العشر الثاني من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة. هذا الفتح المبين الذي استنقذ الله عز وجل به بلده الأمين وأعز جنده ونبيه صلى الله عليه وسلم وحزبه المخلصين. هذا الفتح الذي ساعد له أهل الأرض كما ساعد أهل السماء، وضربت أقمار عزه مناكب الجوزاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرق وجه الأرض عزا وابتهاجا. هذا الفتح كان أمنية الأمان عند الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا الأرض التي هاجروا منها أذلة المستضعفين وأن يعودوا إليها أعزة فاتحين. ثم مضى هؤلاء يفتحون البلاد وقلوب العباد حتى شهد التاريخ أمرا عجبا. إن التاريخ لا ينسى أن هؤلاء القادة العظام الكرام لن يتكرروا ولن يتكرروا إلا أن يشاء الله. لقد خضعت لغتهم اللغات، ولثقافتهم الثقافات، ولحضارتهم الحضارات، ولم تستمر أمة تقود البشرية في العالم كما استمر المسلمون. إننا أمة نملك رصيدا تاريخيا هائلا، إننا نتحدى العالم كله أن يظهر لنا في التاريخ، في تاريخ العالم منذ أن نزل آدم على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، استمر على هذه الأرض 12 قرنا من الزمان. حينما أقول 12 قرنا من الزمان إنما أعني هذا الزمان الذي بعده انتهت خلافة المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. إن محمد الفاتح، إن محمد الخامس الذي فتح القسطنطينية كان في هذا التاريخ. إن القسطنطينية التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها لم تفتح إلا على يد هذا الشاب المسلم بعد فترة صدعاء. لقد مرت فترات على هذه الأمة كانت تضعف وتهون، لكن الله سبحانه وتعالى كان يبعث فيها الأمل ويجدد فيها روح هذا الدين فتنشط وتستيقظ وتقوم من جديد. وهل نسينا أن بيت المقدس ظل تحت وطأة الصليبيين أكثر أو ما يقارب 100 عام حتى مكن الله سبحانه وتعالى لصلاح الدين؟ وفي رمضان سنة 83 و500 من الهجرة صلى المسلمون في بيت المقدس أول رمضان بعد انقطاع عنه يقارب 100 عام. إنه أمل يتجدد. إن المسلمين بعد ذلك ضعف وهجم عليهم التتار بهجمة وحشية شرسة، حتى جاء هذا الرجل الملك الذي كان مملوكا في التاريخ، هذا الرجل قطز الذي انتصر على هؤلاء التتار سنة 83 و600 من الهجرة، سنة 58 و600 من الهجرة. هذه الأحداث كانت تأتي بعد فترات الصدعات وركون وخمول وهوان، لكن كانت الأمة تعود من جديد وتنتصر. إن الذي حدث في العاشر من رمضان الذي وافق 6 أكتوبر سنة 73 و900 من الميلاد، هذا الحدث أظهر للأمة أنها بعد الهزيمة المنكرة التي سموها بالنكسة، أدركت الأمة أنها لن تنتصر بالأناشيد والأغاني، وأنها لن تنتصر بهذه النعرة القومية الجاهلية، إنما ستنتصر فقط حينما تعود إلى الله، حينما تردد بصدق الله أكبر. لقد حدثت خيانة بعد هذا النصر، ولقد سرق هذا النصر، لكن العبرة كانت قائمة ولا شك. إننا بحاجة إذن إلى أن نتلمس هذا التاريخ وأن ننظر فيه جيدا. إن الأمم تمر بمراحل نمو وولادة وضعف وقوة، إن التاريخ يشهد بذلك يقينا. ليست الأمة فحسب، بل كل شيء حولنا. تأمل تجد أن الإنسان يولد ثم يمر مرحلة الطفولة، ثم مرحلة المراهقة والشباب، ثم مرحلة الضعف والكهولة. الله الذي خلقه من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء، يخلق ما يشاء. هكذا كل شيء في هذا الكون، الليل والنهار والأيام والزمن. تبدأ السنة بالشفاء الذي يمثل مرحلة الكمون والكنون والدفء والحنان كمرحلة الطفل في الحمل والولادة، ثم يأتي الرضيع بما فيه من انتعاش وترف ورفاهية كمرحلة الطفولة والمراهقة، ثم يأتي الصيف بما فيه من شدة وحرارة كمرحلة الشباب، ثم يأتي الخريف وتتساقط الأوراق وينتهي العمر كما يحدث للإنسان تماما. كل الكون حولنا يسير على هذا النهج. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه المنظومة لا بد أن نتعلم منها. إن الأمم تولد وتقوى وتكتمل ثم تنحدر أو تنهار، وإن هذه الأمة لم تمت بعد ولن تموت إلا أن يشاء الله. ذلك أن الحياة باقية في هذه الأمة ما بقي فيها هذا الكتاب الذي تكفل الله عز وجل بحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الأمل باقي واليأس لا ينبغي أن يتمكن من قلوب المؤمنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم من حديث تميم بن أوس الداري قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. إن الذي يجمع بين الآية التي صدرنا بها الأمل والحديث الذي أنهينا به هذه الأدلة كلمة واحدة: العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن ما معنى هذه العبودية؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء واللقاء ويتم الكلام حوله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسى أذكار الصباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في الجماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة. وجزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.